بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: والدليل من السنة يعني على أركان على مراتب الدين الثلاثة: إسلام، الإيمان، الإحسان. لما ذكر الأدلة على مراتب الدين الثلاثة: الإسلام، الإيمان، الإحسان من القرآن، أعقب بعد ذلك بذكر دليل واحد شامل لجميع المراتب الثلاثة. وهذا من حسن تصنيف المصنف رحمه الله لهذا المؤلف العظيم النافع، حيث يكثر من ذكر الأدلة حتى يكون المستمع على قناعة تامة بعقيدته. فليقول: أمامك الكتاب والسنة، تمسك بهما وسر على ما فيهما، واعتقد بما جاء فيهما من حق، واعتقد بما جاء فيهما. ذلك قال: والدليل من السنة حديث جبرائيل المشهور، يسمى جبرائيل ويسمى جبريل، وهي لغة عبرية معناها عبد الله. حديث جبرائيل يعني حديث عمر في قصة جبرائيل، حديث عمر المشهور في قصة جبرائيل. قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عمر الخطاب يحكي هذه القصة التي وقعت، لأنها وقعت غرابتها في أمرين: الأمر الأول في كيفية حدوثها، والأمر الثاني غرابتها في شمولها، فأتت بأصول هذا الدين. فغرابتها من ناحية ما كان فيها ملك يتصور في صورة بشر وتتغير أحواله تماما، فلا ليس عليه وعثاء السفر ولا غبار ولا دنس. ثم يأتي يسأل عن أصول الدين ويتعجب من ذلك الجواب. ذلك قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على فضل الصحابة، حيث كانوا ملازمين للنبي صلى الله عليه وسلم ينتفعون بعلمه. وفي لفظ: بينما كان مسلم بارزا للصحابة، يجلس هذا يسأله وهذا يقضي حاجته وهذا يستمع لما يقول وهل ينظر لعبادته وهكذا. قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل أيضا على أنه ينبغي للداعية وطالب العلم أن يجلس الناس للتعليم والإرشاد والإفتاء وهكذا، لا يكون مترهبنا في بيته أو في عمله ونحو ذلك، وإنما يجلس للناس ويعلمهم بما عندهم من علم. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري: بلغوا عني ولو آية. قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على كثرة الجلوس. بينما نحن جلوس يعني نجلس كثير، لكن في أيام في إحدى مرات الجلوس إذ طلع علينا رجل، يعني أتى أقبل علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، شديد بياض الثياب يعني بياضه ثيابه بيضاء ما عليها دنس السفر، شديد سواد الشعر يعني ما على شعره غبار، ومع ذلك اطلع علينا هذا الرجل ولا يعرفه منا أحد وليس عليه أثر السفر. فتعجب الصحابة الأمرين: الأمر الأول أن ما نعرفه، يعني ليس بمقيم عندنا، ومع يقيننا بأنه ليس بمقيم عندنا فتخيلنا أنه مسافر ومع ذلك ما عليه أثر السفر، كيف يكون ذلك؟ فتعجب الصحابة رضي الله عنهم من حاله. قال: لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. لا يرى عليه أثر السفر يعني قالوا مسافر، لا ما عليه أثر السفر، مقيم في المدينة، لا ليس مقيم، ما نعرفه ولا يعرفه منا أحد. فجلس هذا الرجل الغريب جلسة المتأدب المتعلم. قال: فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه وضع كفيه على فخذيه، يعني جلس أي جلس أمام النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه مثل جلسة التشهد، جلس جلسة المتعلم، رجل غريب ومع ذلك متعلم متأدب. وفيه دليل بالنسبة للثياب أنه ينبغي لمن يريد أن يقابل أهل العلم والفضل أن يتزين في لباسه. فهذا الرجل الذي هو جبريل لما أراد أن يقابل النبي صلى الله عليه وسلم قابله بثياب حسنة وشعره حسن، وهكذا الإنسان يتنظف ويتجمل إذا أراد أن يقابل أهل الفضل. ويدل أيضا على التأدب مع أهل الفضل، فهو جالس أمام وسلم جلسة المتأدب، جلسة المتأدب في عدة أمور. الأمر الأول لم يرفع صوته للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنه بكل أدب قال أخبرني عن الإسلام. الأمر الثاني جلسة التأدب حيث جلس جلسة التشهد، وهذه غاية الأدب والتعظيم لأهل العلم والفضل. الأمر الثالث وضع يديه على فخذ النبي صلى الله عليه وسلم مبالغة في الإنصات والأدب وأخذ العلم والتلطف مع من يعلم، وهكذا ينبغي لطالب العلم أن يكون مع من يعلمه. قال فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمامه، وهذا من الأدب، المتعلم يجلس أمام من يريد أن يسأله، ما يأتي يسأله من الجانب، أمامه يجلس كان جالس ويسأله ما حكم كذا كذا وهكذا. فقال أخبرني عن الإسلام، يعني علمني الإسلام، ما هو الإسلام. هذا الرجل متأدب عظيم ويسأل عن أحكام عظيمة ولا يعرف هذا الرجل، لذلك تعجب الصحابة من هذا الموقف من الرجل ومن هذه الأسئلة، من الحدث حال الحدث صفة الحدث ومما يتكلم به، فتعجب الصحابة من ذلك حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدري من هذا يا عمر؟ لأن الصحابة في جلل وخطب مع هذا الحدث الكبير. فقال أخبرني عن الإسلام، قال الإسلام أن تشهد لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذا رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما هو الإسلام، يعني أخبرني عن مراتب الدين، كان يقول المرتبة الأولى للإسلام، فلا يكون الشخص مسلما إلا إذا أدى هذه الأركان، فلا يتم إسلام عبد إلا إذا أتى بهذه الأركان الخمسة، إذا اختل شيء منها لم يتم له إسلامه، وهذه أصل الدين. وسبق لكم بيان هذه الأركان. قال صدقت. رجل ما حد يعرفه ويسأل هذا السؤال العظيم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم صدقت، يعني كأنه هو يعرف هذا الجواب من قبل. فعجب الصحابة من هذا، يعني الفعل يسأله ويصدقه، كان يقول ما اسم هذا؟ يقول حسن فيقول صدقت، يعني كان عنده خبر. ما اسم هذه السيارة؟ صدقت، فكان عنده خبر. وهكذا ما اسم زوجة فلان؟ اسمها فاطمة، صدقت، فمعناه أن عنده خبر. فعجب الصحابة يسأله ويصدق صحيح، يعني كان عنده خبر. قال فأخبرني عن الإيمان، يعني ما هي أركان الإيمان. قال أتؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. وسبق لكم تفصيل ذلك، تؤمن بالله، هذا قوله تؤمن بالله، هذا هو أصل الأركان، سواء أركان الإيمان أو الإسلام أو الإحسان، ولا يتم دخول شخص في هذا الدين إلا بهذه الكلمة الإيمان بالله، وهذه هي أصل الأصول، إيمان بالله يتفرع عليها جميع الفروع. قال فأخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال أن تعبد الله كأنك تراه، هذه المرتبة الأولى من مراتب الإحسان. والمصنف رحمه الله ساق دليلين على مرتبة الإحسان السابق، وتوكل العزيز الرحيم الذي ركع حين تقوم تقلبك في الساجدين وقوله ما تكون في شأن. والمرتبة الأولى لم يأتي لها دليل من الكتاب وإنما تم من السنة. قال أن تعبد الله كأنك تراه، قال فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يعني إذا لم تكن تراه أنت فاستشعر واستحضر أن الله سبحانه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول بعنوانها من السائل، يعني ما المسؤول، يعني الرسول يقول أنا المسؤول وأنت السائل. قال ما المسؤول هو أنا بأعلم من السائل، يعني أنت ما تعرف الجواب وأنا أظن ما أعرف الجواب، يعني أنا وأنت في الجهل بها سواء لا نعرفها. قال أخبرني متى الساعة. قال ما المسؤول اللي هو أنا يا محمد بأعلم من السائل جبريل، فلا أنا ولا أنت يعرف الساعة. فدل على أن أمر الساعة محجوب حتى عن الملائكة، فهذا خير الملائكة وهذا خير الرسل، كلاهما لا يعرف متى الساعة. قال سبحانه لا يعلم لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. يسألك عن الساعة يا مرساها قل إنما علمها عند ربي. فعلم الساعة لا يعرفها إلا الله سبحانه حتى لم يطلعها على الملائكة. قال فأخبرني عن أماراتها. هذا من فضل الله عز وجل أنه لما أخفى على العباد الساعة جعل لهم علامات ليستعدوا لأمر الساعة. قال أن تلد الأمة ربتها، تلد الأمة ربتها، يعني تلد العبد سيدتها، يعني يكثرون السراري بكثرة. وذكر ابن حجر في الفتح أقوال كثيرة، مراد هذه الأحوال، يعني مراد هذه الأقوال تغير أحوال الدنيا، يعني كما في الحديث الآخر إذا وسد الأمر إلى غير أهل فانتظر الساعة. إذا رأيت الأمور مختلفة، السافل يتولى على العالي والفقير يتولى أمور الغني وهكذا، فهذا من أمرات الساعة، يعني تغير وانعكاس الأحوال. قال أخبرني عن الساعة. قال أن تلد الأمة ربتها. قال هذا من أشراط الساعة. ومن أشراط الساعة أن ترى الحفاة، إيه ما عليهم نعال، أن ترى الحفاة العراة ما عليهم ثياب الجميلة أو ممزقة، رعاء الشاة يعني رعاة الشاة، وما وذكر رعي الشياة لأن أفقر الناس هم الشياة، أفقر من أهل البقر وأفقر من أهل الإبل، رعاء الشاة هم أقل الناس أحوال، هم أقل الناس حالا. أن ترى من هذا حالهم الفقر والذلة يتطاولون في البنيان، كل واحد يقول أنا بنياني وعمارتي أطول من عمارتك وعمارتي أجمل من عمارتك، وعندها الغنم أو كان راعي غنم، وهذا من أمارة الساعة، وهذه الأمارة لا شك أنها ظهرت. فكم من راعي غنم يملك عمارات شاهقة، بل يتنافسون بالبنيان، يقول عمارتي أطول من عمارتك أو سأبني أطول من عمارة هذا الرجل وهكذا. أن ترى العالة رعاء الشاة. انتهى الآن أمرات الساعة. فلما انتهى هذا الحديث والحوار بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين جبريل عليه السلام، قال فمضى، يعني ذهب هذا الرجل، فلبثنا يعني جلسنا طويلا متعجبين من هذه الحال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أتدرون من السائل؟ وهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام رفيق ومشفق على أمته، لا يجعلهم في حيرة ولا تردد ولا إشكال، يخبرهم بكل شيء. وهذا يدل على أن دين الإسلام دين الوضوح، ما في غموض ولا أسرار، يأتي يسأل علانية ثم يذهب يخبرهم من هذا، فنسأل أخبارهم. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، أتاكم بأمر الله يعلمكم أمر دينكم، يعني أصول الدين إسلام إيمان إحسان، وادخل في ذلك وكذلك أشراط الساعة. أتاكم أعلمكم أمر دينكم. وهذا الحديث أصل من أصول الدين. قال أهل العلم: من اعتقد بما جاء فيه دخل الجنة. الإسلام، إيمان، إحسان. وقصة جبريل هذه في تمثله برجل قد يستدل بها بعض الناس على جواز تمثيل، على جواز تمثيل الشخص لشخصية رجل آخر، مثل رجل يقول أنا فلان بشخصية رجل آخر ويستدل بهذا الحديث. يقول لا، مثل شخص يخرج يقول أنا الفضيل بن عياض، ماذا تقول يا ابن المسيب، فيتحاورون بينهما، هذا نوع من الكذب. فلو قال هذا الحديث فيه تمثيل، النبي جبريل تمثل في صورة رجل، نقول هذا الله عز وجل هو الذي غير صورته إلى صورة رجل لحكمة عظيمة، أما أنت فلم يغيرك الله ولم يأمرك بهذا التغير، بل هو من أنواع الكذب. تقول أنا الفضيل مثلا أو الحسن البصري، هو كذب، حسن البصري ميت والفضل ميت، فلست أنت الفضيل ولا الحسن، وإنما أنت فلان. فلا يجوز إذن أن يتمثل الشخص بالشيء بشخصية غيره، وإنما يقول قال الحسن البصري وقال الفضيل وهكذا، ما يقول أنا الفضيل وأقول كذا ويتحاور مع رجل آخر. نعم. فتبين ما سبق أن المصنف لما ذكر دليلا لكل مرتبة من مراتب الدين من القرآن أعقب ذلك بدليل واحد شامل لجميع مراتب الدين. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.